يا علي شوف عبدك وتكرم برضاك، تكرم يا رب يا رب. يا علي رحم عبدك وتكرم برضاك، تكرم يسر لي أمري واشرح لي صدري واغفر لي مولاي، واغفر لي يا ربي يا رب. يا علي رحم عبدك وتكرم برضاك، تكرم يا رب. يا علي رحم عبدك غفرانك يا الله رجايا يا رب. انا مالي غير عفوك من عندك يا الله شفاء يا رب. يا من غموم فهمت معنى قول ربي عيني فاذكروني. هيموني هيموني عن سواهم اشغلوني، عن سواهم نحلى نحلى هواهم روحي في دم يا عيني ولو شموني. هم كرام في هواهم أنا لي غرام، أهل طيبة هم كرام في هواهم أنا لي غرام. أيموني فزتم منهم بالتلاقي، كنت أشرى صرت ساقي على المدمى عيني وكلوني.